إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار فاليوم إن شاء الله ندخل إلى الباب الموالي في المتن وهو باب الحيض قال الناظم رحمه الله باب الحيض وأكثر الحيض لذات الابتداء أقل طهر نصف شهر أبدا وأكثر العادة للمعتادة واستظرت إن زاد نصف شهر بالنقد نصف شهر أبدا وأكثر الحيض لذات الابتداء وأكثر الحيض لذات الابتداء أقل طهر نصف شهر نبدا وأكثر العادة للمعتادة واستظهرت إن زاد بالثلاثة واستظهرت إن زاد بالثلاثة ما لم تجاوز حده واستكثري لحامل بعد ثلاث أشهر 20 يوما ثم بعد 6 شهرا ومع تقطع اللفقة أيامه حتى تتم العادة بادئا أو حاملا أو معتاد نعم هذا الباب أيها الإخوة من الأبواب المهمة في الفقه وليس جديدا بل قديم الإزراء على الفقهاء ووصفهم بأنهم فقهاء الحيض والنفاس تهوينا من شأن هذا الباب وتهوينا من شأن هذا العلم بالتبعية وهو علم الفقه وتهوينا من شأن أهل العلم جملة فإن الملاحدة والعلمانيين ومن دار في فلكهم إذا أرادوا أن يتكلموا في دين الله رب العالمين عمدوا إلى الرؤوس فطعنوا فيها وذلك أن الأمة لا تعيش بلا رؤوس وإذا كان صغارها هم المتكلمون فيها فسدت فلذلك يأتون إلى أمثال هذه المسائل فيطرحون بها شبهات فيعرضون لك القضايا يقول لك المسلمون يحترقون في العالم، لا يوجد أمن، لا يوجد غذاء، فقر، مجاعات، الأمة تضرب بالنعال على أم رأسها، وأنتم تتحدثون في الحيض والنفاس. والمسألة إذا عرضت على هذا النحو يظهر للجاهل والعامي أن وراء الأكمة ما وراءها وليس شيء، بل هو إذا انجلى الغبار تبين أن ما تحتهم حمار. ذلك أن هذا الباب تترتب عليه أحكام مهمات وأمور عظام مدلهمات، فكيف تصح صلاة أمة من إماء الله رب العالمين إذا هي لم تعلم أحكام هذا الباب؟ وكيف يصح لزوج أن يطأها إذا طلق ولم يعلم أنتهت عدتها أم لم تنتهي، وقد جعلها الله رب العالمين 3 قروء، وهو لا يدري ما طهر وما حيض؟ وكيف تعتد المتوفى عنها زوجها أو المطلقة إذا كانت لا تمت لهذا الباب بسبب؟ وكيف تعلم المرأة أهي طاهرة فتصلي أم هي ممنوعة من الصلاة فتأثم إن صلت؟ لكن لما كان أمر الصلاة نفسه أمرا هينا عند هؤلاء هونوا من هذا الباب أيضا، لأن الخبز والدقيق أغلى عند أحدهم من رأس ماله في هذه الحياة الدنيا وهو دينه. وعلى الجانب الآخر أقوام من أهل هذه الملة بل من طلبة العلم ضاقوا ذرعا بطول الطريق، واستثقلوا أن يبيتوا الليالي ساهرين، وأرادوا الاختصار وألا يأتوا البيوت من أبوابها بل يتسوروا على محاريب أهل العلم، فيعمد إلى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيلغي به 100 من المجلدات التي دونها أهل العلم عبر القرون، ويقوله بلسان قاله أو بلسان حاله، كل هذا غثاء والصواب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يصل إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بنقلهم. فوا غوثاه بالله، بنقلهم أفسد فهمهم. عجب لا كالعجب، الأئمة، الإمام أحمد جلس في هذا الباب 9 سنين حتى ضبطه، وطويلب العلم اليوم جلس في هذا الباب 9 دقائق فحفظ حديثا فقضى به على كل ذلك. ويقول لك ما الحيض؟ إنما هي تجلس كما تجلس أخواتها، فتنظر كم تجلس أمها فتجلس مثلها، كم تجلس أختها فتجلس مثلها، وانتهت القصة بالنسبة إليه، مع أن هذا الباب من أكبر الأبواب في التفريع، وكما ذكرنا لكم فيما سبق أن هذا الباب من أضيق الأبواب في الأصول من ناحية الأحاديث، هو من أقل الأبواب، ومع ذلك ففروعه كثيرة جدا. وهذه التفريعات لا يستخرجها الفقهاء من لحاهم ولا من تحت عمائمهم، وإنما هي مما يحتاج إليه. ولربما تصوروا ما لم يقع في عصرهم، فجاء الرعاع اليوم يتكلمون فيهم وأنهم كانوا في تخمة فكرية وفي فراغ وسعة بال لا يجدون شيئا يصنعونه إلا أن يتصوروا المساء، ومع ذلك تنزل النازلة بالفقيه فلا يجد لها مخرجا، ويبتليه الله تبارك وتعالى فلا ينام ليله حتى يجد قولا لهؤلاء الفقهاء يستخرج به الحكم فيظل الدهر بعد ذلك يدعو لذلك العالم وذلك الفقيه أن أخرجه مما ابتلاه الله تبارك وتعالى به. فأين نحن لولاهم؟ وأين كنا لولا جهدهم؟ رحمهم الله تبارك وتعالى وجزاهم عنا خير جزاء. هذا الباب يا أخوان، باب الحيض، يكفي في ذلك أنه من شرع الله رب العالمين. وأحب أن أعلم طالب العلم شيئا مهما. إذا أزرى رجل من الناس وجاء بشبهة أزرى بها على العلماء، فقهاء كانوا أو محدثين، أهل اللسان العربي أو أهل المغازي والسير والتواريخ أو أي علم من علوم الشريعة، فانظر أنت يا رعاك الله، تجد أن دندنة القوم واحدة وشنشنتهم هي هي ذاتها، لا تتغير لا تتبدل. فتجد النصرانية يطعن في الدين فيقول لك المسلمون لا يعرفون شيئا إلا النكاح، كأن هذا النكاح جئنا به من قلانسنا، مع أن هذه أحكام الشرع. لكن لما أصيب القوم بعقدة تقزم وعقدة صغار، صارت هذه الحضارة الغربية المنكودة البائسة التي تأكل نفسها من أطرافها ومن جوهرها، صار يراها القوم غاية المنى، أصبحوا يقيسون على ما هم فيه. فيريدون أن يجعلوا من الدين مسخا آخر لا الذي نعرفه، ليغلف ويزوق حتى يعجب توماس ونيكسون وغيرهم من زرق العيون شقر الشعور. ونحن نقول لسنا نعيب عليكم أن تخاطبوا هؤلاء أو أن تريدوا أن تستميلوه، ما لهذا قصدنا، إنما قصدنا دعوا دين الله تبارك وتعالى وشأنه، لا تتكلموا فيه ولا تجعلوا دين الله تبارك وتعالى على حسب أهوائكم. فالدين هو الدين، دين قيم لا عوج فيه، وهو صالح لكل زمان ومكان، وما أخبار رهبان هؤلاء وقسيسيهم وبطارقتهم الذين فحشوا بالأطفال الرضع والصغار، وجعلوا الكنائس بيوت دعار ببعيد، بل هو أمر بات من المتواتر، ومع ذلك يدعون أن هذا النكاح أمر تشمئز منه النفوس، مع أنهم ينسبون لله رب العزة الصاحبة والولد. أما قسيسهم وأحبارهم فلا يلدون، وأما من هم أحط منهم وهم الطبقة الأخرى من الملاحدة والعلمانيين، فبأي حق يتكلمون في دين الله رب العالمين؟ إن كانوا لا يؤمنون بالله ربا فكيف يتكلمون في الفروع؟ رجل لا يعتقد أن لله تبارك وتعالى وجودا فضلا عن شريعة، فإن أحسن جدا وهم مسوخ اليوم يقول لك لا الله موجود لكن علاقته بالكون كعلاقة صانع الساعات بالساعة مثلا، صنعها وتركها تعمل وانتهت القصة. طيب لما تتكلمون في هذه الفروعات؟ ومن خول لكم أن تتكلموا فيها؟ ينبغي أن نتناقش أولا في الأصول ونتفق، هل الله رب العالمين له وجود أو لا؟ فإن كان موجودا هل تركنا هملا أو لا؟ وهكذا نبني. فطالب العلم الذي يضيع وقته مع هؤلاء يريد أن يزوق لهم الإسلام وأن يحسنه يعاني من عقدة نقص. فدين الله رب العالمين فوق كل ذلك، لكن أنت فقط تعلم حتى تكون عالما بما تتحدث. كثير جدا من الناس يتكلم بحمية وعاطفة، هو يعلم أن دين الله حق، لكن يعلم أن دين الله حق وراثة ورثه، لذلك لا يجد ما يدفع به الحجة بالحجة، فيدفع بالعاطفة والصراخ. فإن سبه النصراني سبه، وهذا لا ينفق، لأن تعرضك للشبهات وطول المدة قد يصيب قلبك، فلا بد أن تحذر. يطرح عنك الشبهات وابدأ في العلم أولا، فإذا عرفت ما هو دينك بعد ذلك اسمع منه، تجد سيقانك ثابتة على أرض صلبة. ما يأتي واحد فيدخلك في مضيق أو يخرجك من خرم إبرة. كانت هذه مقدمة ضرورية جدا، رأيت، حتى وإن كانت على حساب الوقت. إذن ينبغي أن نعلم أن هذا الباب من الأبواب الجليلة المهمة، وهو من أوفر الأبواب من ناحية الآلات التي يمكن أن تنمي فيك الملكة الفقهية، لأنه كما قلنا هذا الباب ليس فيه أصول كثير، ليس فيه نصوص كثير، ليس فيه أحاديث وآيات كثيرة، بل هي معدودة. ولذلك تتعلم الفقه، لأن الفقه هو الاستنباط ليس النصوص كما يظن الجماعون، الذين ظنوا أن الفقه هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. هذا ليس فقه، هذا ليس هو الفقه، أن هذه النصوص هذه ليس فيها اجتهاد وليس فيها مذاهب وليس فيها شيء، كما قلنا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانتهينا. أما الفقه فهو الاستنباط من تلك النصوص، والاجتهاد هو إعمال النظر في، لأنه كما ذكرنا لكم سابقا أن الفقه هذا والاجتهاد هو مساوي لعلم الاقتصاد، مساوي لعلم الاقتصاد في علوم الدنيا. فنصوص الشرع محصورة كما ذكرنا، نصوص الشرع محصورة، القرآن 6200 وكسر من الآيات، ما يمكن أن تزيد هذه الآيات. الحديث 300,000 حديث بقضها وقضيضها، 11,000 حديث فقط للأحكام، هذه ما يمكن أن تزيد. أما المسائل التي نلابسها ونعايشها ونغافصها وتغافصنا وتنزل كل يوم، هذه مئات الألوف، من أين نسد كل ذلك؟ نسد ذلك بما أرشدنا إليه الكتاب والسنة، الإجماع والقياس، ثم هلم جرا للأدلة الأخرى التي اختلف فيها. فلذلك الظاهر نبدأ الآن ب شرح نظم. ثم بعد ذلك إن بقيت أشياء نحاول أن نجملها لكم ونعيدها. ابدأ فقرأ الأول بيت. هو وأكثر الحيض لذات الابتداء أقل طهر نصف شهر نبدا. جيد. الناظم عليه رحمة الله بدأ فذكر أول ما ذكر أقل الحيض أو أكثر الحيض، قال أكثر الحيض لذات الابتداء، وذلك أنها الحيض أولا ينبغي أن نكون قد عرفناه لأننا تحدثنا فيه وعرفناه سابقا في حصة. لما أرى النظرات زجاجية يعني لا تشف عما في النفوس، لما نتحدث لا تعلمون أنه لا ينبغي عليكم أن تكتموا الشهادة. تحدثنا في هذا، ذكرنا الحيض وعرفناه. فما هو الحيض في اللغة؟ قل الحيض هو السيلان، ذلك يقال حاض الوادي أي سال. ذلك يقول عمرة بن عقيل أجالت حصاهن الذواري وحيضت عليهن حيضات السيول سيول الطواحم. وفي الاصطلاح أو في عرف الشرع أو المعني به هنا في الفقه ما هو؟ الدم الجاري مطلوب لمن تحمل عاده. هو الدم الجاري بنفسه مطلوب لمن تحمل عادة، فهو دم جار بنفسه نخرج بهذا ماذا؟ نخرج الجاري لموجب. الجاري لموجب ليس ضرورة بالجرح فقط، ما كان لموجب كالجرح مثلا من قبل فيخرج ما كان من غير القبل، من تحمل عادة فيخرج بذلك من كانت لا تحمل عادة، مثل الصغيرة جدا والآيسة من المحيض. لا تتكلموا إلا إذا رفعتم أصابعكم. أنا لا أكرر هذا كل حصة بارك الله. الذين يتكلمون في الصفوف الأمامية يعني يجلسون معنا دائما، ما أبقى أكرر الله يهديكم لا تتعبون. إذن هذا تعريفه. الأصل أن نقول أحكام الدماء الخارجة، جملة الدماء الخارجة هذه اتفق المسلمون عموما على أن الدماء الخارجة هذه ثلاث أنواع، ما يمكن أن تخرج عن هذا: دم الحيض ودم النفاس ودم العلة والفساد أو دم الاستحاضة. فالحيض والنفاس هذا دم خارج على جهة الصحة، فليس هذا مرضا، بل هو خارج على جهة الصحة، وكل ما سوى ذلك فهو دم علة وفساد، فهو استحاض، فهذا يكون مرضا. وكل واحد من هذه الدماء له أحكام خاصة به. أول ما ينبغي أن نبدأ به هو النساء. أولا، من التي تحيض من النساء؟ فيه هذا خلاف بين أهل الفقه، منهم من يرى التحديد بالسن فيرى أن أقل من تحمل ذات 9 سنين، هذه أقل من يمكن أن تحمل. هذه التحديدات بارك الله فيكم كلها أصول، هذه الآن أصول سنبني عليها بعد ذلك. يعني لو قلنا أقل من تحمل 9 سنين، نحن الآن نقول أقل من تحمل 9 سنين، لو جاءتك ذات 8 سنين فقالت لك خرج الدم من القبل جاريا بنفسه، ماذا تقول لها؟ تقول هذه استحاض، هذا دم علة وفساد قولا واحد، لا يمكن أن يكون حيضا. فهمت؟ وطبعا هذه الأمور تنبني عليها أحكام، إذا كان استحاض شيء وإذا كان حيضا شيء آخر. وكذلك في آخره، البعض يرى أن آخر الحيض 50 سنة، فذات 51 هذه إذا خرج معها الدم نقول لها تصلي وتصوم، لأن هذا الخارج دم استحاضة، دم علة، دم فساد، ليس دم حد. واضح الآن؟ وطبعا أهل العلم اختلفوا في هذا، منهم من لا يرى حدا في أكثره، فيرى أنه قد تحيض ذات 70 و80، ومنهم من يرى أن له حدا وأن هذا الحد هو 50، ومنهم من يرى هذا الحد 60، ومنهم من يراه 70، اختلفوا فيها. كذلك في أقله، أقل ما قيل في أقله 6، وهو قول عند الحنفي، ذات 6 سنين، وأكثر ما قيل 12 سنة، وهو قول عند الحنفي، والتسعة قول الجمهور، وقيل غير ذلك من الأقوال، قيل 8، لكن 9 هو الذي عليه الجمهور. واستدلوا على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكح عائشة 6 سنين وبنى بها 9، لكن كما ترى هذا أعم من الدعوة، لأنه لا يلزم أنه بنى بها 9 سنين أن تكون الحائض أو المرأة لا تحيض إلا إذا بلغت 9، يعني. لكن يكون هذا من باب الاستئناس فقط. هناك أيضا أثر عن عائشة هو أنها قالت أن إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة. وعلى العموم ليس في هذا شيء، كما قلنا هذا الباب أصلا الحيض هذا وهذا الباب كله خاضع للتجربة والعادة، لذلك يكثر فيه جدا الخلاف وتكثر الفروع وتكثر الإحالات حتى من الفقهاء. مالك كثيرا ما كان يسأل فقول سألوا النساء، لأنه الباب هذا لا يتطلب له أدلة كما يظن البعض، أن هذه أمور في الأصل هي أمور عادية، الأحكام في أصلها عادية هنا، والحكم الشرعي مترتب على ذلك الحكم العادي، والحكم العادي ذكرنا نحن أنه ما هو؟ ما تعريف الحكم العادي؟ يلا لا تبلسوا. الحكم العادي عندنا حكم شرعي وحكم عادي وحكم عقلي، ولا كيف؟ الحكم العادي هو ما ثبت فيه نسبة بالعادة والتجربة. إيه أفضل من هذا نقول إثبات أمر لأمر، لأنه هذا الحكم إثبات أمر لأمر نفيه عنه عن طريق التجربة والتكرر، لأن تلك هي العادة، التجربة والتكرر. والتكرر هذا اختلف فيه، اختلفوا في التكرر، البعض يرى أن المرة الثانية عادة، والبعض يرى أنه لا تكون عادة إلا بثلاث، تتكرر الشيء 3 مرات تكون هذه عادة. هذه أيضا أصول يبنون عليها بعدين. المبتدئة متى تصير ذات عادة؟ المبتدئة للحيض أو المبتدأة به تصير ذات عادة عند قوم في 3 حيضة تحيض، لأن ما قبل ذلك ليست عادة. سيأتي معنا أن النساء أقسام، مبتدأة وذات عادة و مميزة تميز، وصنف آخر المحتار. فإذا كل هذه الأصول ينبغي أن تكون واضحة يا إخوان بارك الله فيكم. الآن هذا الحكم إذن غالب الأحكام فيه عادية، وتنبني عليها بعدين أحكام شرعية. يعني لابد أن نستثبت أنها حائض، لأن نعلم أن الحكم الشرعي في الحائض ما هو؟ الحائض لا تصلي ولا تصوم وهكذا. أما كونها حائضا أو لا، هذه مسألة واقعية ليست مسألة شرعية. فأقول لك امرأتي حائض، تقول له أعطني الدليل، فهمت؟ هذه مسألة واقعية. إذن المصنف الناظم إيش قال هنا؟ قال وأكثر الحيض لذات الابتداء. لما اختلفوا كما ذكرنا لكم في أول الحيض من ناحية السن وآخره، اختلفوا كذلك في أكثره وأقله. كم يمكن للمرأة أن تحيض؟ ما أكثر مدة؟ ما أطول مدة؟ اختلف أهل العلم في هذا على أقوال. أكثر الحيض عند مالك اضطربت فيه الرواية جدا، فقيل 8 أيام، وقيل 10 أيام، وقيل 15 يوما. وهذه الرواية هي التي نقلها أصحابه البغداديون عنه. المدارس المالكية كما تعلمون كم مدرسة؟ 4: المدرسة البغدادية والمدرسة المدنية ومدرسة المصرية والمدرسة المغربية. وأقوى المدارس هي المدرسة ليش؟ لأنكم مغاربة ولا نعم المغربية، نعم المدرسة المغربية هي أقوى المدارس، لأنهم هم الذين حافظوا المذهب. البغداديون هم الذين شهروا رواية 15، وهي التي عليها الآن متأخر المالكية وجمهورهم، وهي قول الشافعي أن أكثر الحيض 15 يوما، وهو قول الحنابلة. وأما أبو حنيفة فقال أكثر الحيض 10 أيام. فهذا أكثر الحيض. طيب إيش يترتب على أكثر الحيض؟ هذا أنا حين أقول أن أكثر الحيض عندي 15 يوما، فتأتيني امرأة تقول لي يا شيخ والله عندي 17 يوما وأنا حائض، فماذا أصنع؟ أقول لها لا يمكن أن تكون 17 يوما حائضة حائضا. لماذا؟ لأن الحيض لا يزيد على 15 يوما. إذن يترتب على هذا الحكم الفلاني والحكم الفلاني والحكم الفلاني، يترتب على هذا أنه يجوز أن يطأك زوجك، ويجوز لك ويجب عليك أن تقضي الصلوات التي فاتت في اليومين. فهمتم؟ لأن الحيض لا يتجاوز 15 يوما. طيب أكثر الحيض، قال وأكثر الحيض لذات الابتداء. ذات الابتداء يعني المبتدأة، المبتدأة هي التي بدأها الحيض، ذات 9 سنين مثلا، أول مرة جاءها الدم، فهي ستجلس له. هذه لو جئت أنت تقول لها مثلا كما في حديث عائشة، حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش، حديث الاستحاضة الذي قلنا هذا من الحديث الذي هو عمدة في الباب. فاطمة بنت أبي حبيش جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها قال إن ذلك عرق وليست بحيضة. ف أخبرها عليه الصلاة والسلام أن عليها أن تترك الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتصلي. هذه المبتدأة إذا جئت أنت تريد أن تقول لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لها أمكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، تقول لك أنا لم أكن أحيض أصلا، أنا مبتدأ الآن، ماذا أصنع؟ فإذا هذه تجلس للدم إلى أن ينقطع، إلى أن ترى علامة الطهر. سيأتي معنا بعدين علامات الطهر، كيف نعرف أن الدم، أن هذا الحيض انتهى. طيب كم تجلس؟ ما دام هناك دم تجلس حتى تصل إلى أكثر الحيض، تجلس إلى 15 يوما. لذلك قال وأكثر الحيض لذات الابتداء، لأنه سيأتي معنا الآن أن المعتادة لن تفعل مثل هذا، المعتادة لن تصنع مثل هذا، لأن لها عادة معينة هي، فنقول لها اجلسي 15 يوما. إذن المبتدأ لها حكم، وكما قلنا لكم هن أصناف، كم؟ النساء 4، المبتدأة والمعتادة والمميزة والمحتار، والمحتارة المحيرة، هذه يعني نفسها تحير. الآن أكثر الحيض لذات الابتداء أقل طهر، فجعل أكثر الحيض مساويا لأقل الطهر، وأقل الطهر هذا اختلف فيه أهل العلم. طبعا هم كما اختلفوا أولا في أكثر الحيض اختلفوا في أقله أيضا. أقل الحيض عند المالكية القطرة الواحدة أو الخيط الواحد أو الدفعة الواحدة من الدم تعتبر حيضا، فإذا نزلت منها قطرة واحدة في وقت الحيض فهذه تعتبر قد حاضت، رأت الطهرة تغتسل. واضح؟ لكن الشافعي عنده أن أقل الحيض يوم وليلة، ما يمكن أن يكون أقل من يوم وليلة، وأبو حنيفة يرى أن أقل الحيض 3 أيام. هذا كذلك تنبني عليه أحكام، هذا أيضا تنبني عليه أحكام. تأمل معي، الله يبارك فيك. الآن امرأة جاءت للفقيه فقالت له زوجي طلقني، كم أعتد؟ كم تعتد المطلقة؟ 3 قروء. 3 قروء هذه عند مالك، من الآن يعمل لنا حسبة عقلية هكذا ويتحفنا بها ولا يؤلم رأسي بجواب يؤلم. عند مالك قلنا نحن أقل الطهر إيش هو؟ أقل الطهر أخوانا ركزوا، أقل الطهر أنا أقول. الله يهديكم. أنت تسمعون شرحا آخر عبر أجهزة ولا شيء ولا. فأنا الذي أشرح فقط هنا، نحن تكلمنا في هذا، الله يهديكم. ما أسرع ما ركزوا بارك الله. أقل الطهر ما زلنا لم نأتيه الآن، نحن ما زلنا نتكلم في الحيض، أكثر الحيض أقل الحيض. واضح؟ إذا لم تحسنوا سمعا كيف تحسنون إجابة؟ ماشي، أسألكم سؤال سهل الآن، أقل الحيض أقل الحيض إيش هو؟ هذا هو القطرة، ليس أقل الطهر قطرة، أقل الحيض قطرة عند مالك. طيب أكثر الحيض عند مالك 15 يوم، جيد. طيب نكمل أقل الطهر وأكثر الطهر وبعدين نسألكم أفضل، أنا لأنه هكذا سيكون سهل جدا. الآن أقل الطهر إذن اختلفوا فيه. منهم من لا يرى له حدا كمالك، لأنه قطرة أو شيء هذه لا حد له، يعني ما عنده حد في أقل الحيض، لكن أكثر الحيض في حد 15 يوم. الشافعي يقول يوم وليل، أبو حنيفة يقول 3 أيام أقل الحيض، أكثره الآن 15 يوما عند من؟ عند مالك والشافعي أحمد روايتان. المشهور 13 يوما ليس 15 يوما، وفي رواية موافقة الجمهور وهي 15 يوم، وأبو حنيفة 10 أيام. جيد الآن. طيب الآن أقل الطهر لا حد له، أقل الطهر لا حد له، يعني ممكن أن تبقى طاهرة شهرا شهرين، وممكن أن تبقى طاهرة يوم أو يومين، هذا ممكن؟ ممكن؟ ممكن تبقى طاهرة ساعة ويعود لها الحيض؟ يعني تأتيها 3 حيضات في يوم مثلا وتنتهي العدة؟ إيش فقه التيسير هذا؟ ما يمكن هذا، بارك الله فيك. فأقل الحيض لابد أن يحد، أقل الطهري عفوا لابد أن يحد، لازم يحد. المعروف أن العادة، عادة النساء، أن هناك فترة تبقى فيها المرأة في أطهارها. أكثره الآن ممكن تحد، ممكن نحد أكثر الطهر كيف؟ 15 يوم. كيف 15 يوم؟ شهر يوم. ها؟ وهي لابد أن تحيض في الشهر؟ لو خرج الشهر ولم تحيض ماذا يحدث يعني؟ لن تنقلب رجلا، تبقى امرأة، يخرج الشهر براحته. فأكثر الطهر لا حد له، سهل الآن. أكثر الطهر ما يمكن أن يحد، ممكن تبقى طاهرة 20 30 40، بدلت لا يسمى من المحيض لا تحيض أصل. أقل للحائض لا بد، وهي حتى الفترات في الغالب فترات الطهر تزداد اتساعا، كلما تقدمت في السن تزداد اتساعا فترات الطهر، وأيام الحيض نفسها قد تنكمش كلما تقدمت في السن. إذن أقل طهر حدده قوم 15 يوما، هذا يختار المصنف معنا الآن هنا، فلذلك جعل أقل طهر أكثر حيضا، قال أكثر الحيض لذات الابتداء أقل طهر، كل هذا 15 يوم. طيب الآن نأتي للفقيه المالكي. الفقيه المالكي نعيد مرة أخرى، أكثر الحيض بالنسبة له إيش هو؟ أقل الحيض، ما تقولوا لي قطرة الآن بارك الله فيكم، قولوا لي لا حد له، دعكم من دفقة وما دفقة، الآن لا حد له، ما في حد، ما في تزمين يعني. جيد. أكثر الطهر بالنسبة له أقله، جيد، خلي هذا في ذهنك الآن. جاءت المرأة تسأله تقول له يا شيخ الآن أنا زوجي طلقني فاعتددت 29 يوما، فخرجت من عدتي، طبعا ممكن تكون المرأة هذه تريد تتخلص من الرجل، تقول له خلاص خرجت من العدة، مهر جديد الآن أريد. أنت الآن الفقيه المالكي، إيش تقول لهذه المرأة؟ لا يجوز أقل من 45 يوما، ولا يعني 15 يوما. تقول لي كيف حسبت؟ 15 يوم. 15 يوم هذه ما هي؟ 15 يوم يعني أقل الطهر. هذا أقل طهر. جاي. مع حسب يعني أقل حد في أقل يعني لا حد له في أقل الحد. ها؟ يعني الحد هو ممكن تكون دقيقة يعني معناها 15 يوم مع 15 يوم مع 15 يوم 45 يوم. لكن الآن الأيام هذه اللي حاضت فيها معتبرة ولا غير معتبرة؟ أنا حسبت ثلاث أطهار التي هي أقل مدة الطهر. هذه تكون 45 يوم. إيه لكن متى حاضت؟ هنا نقول أن الأيام التي تحيض فيها ماشي، نحن عرفنا أنه اليوم هذا الذي حاضت فيه قلنا ما في حد لأقله، يعني ممكن تحيض ساعة من النهار ثم طهرت تغتسل وتصلي ذلك اليوم، لكن هل ذلك اليوم معتبر في العدة؟ فهمتم؟ فعلى حسب الآن. لكن بكل حال حتى لو ألغينا نحن هذه الأيام الثلاثة التي حاضت فيها كم يبقى؟ 45 يوم كما قال أخوكم الآن. ممكن هذه تكون خرجت من عدتها؟ فنقول لها أنت في العدة شئت أم أبيت، ما يمكن أن تكون خرجت من العدة. فهمتم؟ ما تقول لك والله أنا عادتي هكذا 29 خلاص ثلاث حيضات، نقول لا، لأن الأصل عندنا أن الأطهار أقل الطهر 15 يوم، ما يمكن أن يكون أقل من هذا. عند أبي حنيفة ممكن ولا غير ممكن؟ ليش؟ 20 يوم. شو 20 يوم؟ أقل الطهر ثلاثة أيام، أقل الحيض ثلاثة أيام عند أبي حنيف، أقل الطهر 10 أيام، أقل الطهر عند أبي حنيفة كم قلنا؟ 15. لما نتكلم عن أقل الطهر فقط مالك ماشي، أقل الطهر عند مالك 15 يوم، وعند الشافعي احنا ليش نفرع الآن؟ ما الأصل خلينا الآن في المذهب ودعنا من الفقهاء الآخرين، نفهم أصل واحد بعدين نعمل هذه التفريعات. أصل اضربوا على المقارنات الأخرى، خلوا المالكي فقط الآن اشتغل، حتى لو ذكرنا الآخرين باب الاستطرادات لن نفصل أقوالهم أفضل، لأنه هو ما نريد نحن أيضا أن نخادعكم ونقول أنه هذا الباب ليس دقيق، هو الباب دقيق. لذلك تجدون كثير من طالب العلم يقول لك الباب صعب وعسير وما إلى ذلك، لكن هو يتطلب فقط ذهنا متوقدا، ذهنا صافيا، وأن تستمع بكل اهتمام وأن تضبط الأصول. أنا هذا ما أريد دائما أن أنبه له، اضبط الأصول، لما تضبط الأصول تضبط وراءها الفروع، لما تريد أن تجمع الفروع لن تضبط شيء، لأنك ما يمكن أن تحفظ مئات الآلاف من الفروع أنت. أما الأصول إذا ضبطتها كما تحدثنا في الخفين والجوربين وإن كنتم تذكرون، لما تبقى ذهنك متعلق بالفروعات لن تضبطها كلها، لكن لما تضبط الفروع تنضبط الأصول، تنضبط المسائل أمامك من باب أولى هنا. فخلينا مع المالكي. المالكي إذن يقول لها لا يمكن. فأنت إيش تصنع في كل الأحوال؟ كيف نعمل؟ نحسب مدة أقل الطهر فنضاعفها 3 مرات، واضح؟ ثم نضيف الأيام اللي هي إيش؟ اللي هي أقل الحيض، مدة أقل الحيض نضيفها، فأخذ مدة أقل الطهر أضربها في 3 وأضيف لها مدة أقل الحيض مضروبة أيضا في 3 أجمع. هذه أجد الآن عدتها، واضحة العملية هذه؟ وانظر أنت أبو حنيفة ماذا يقول، مالك ماذا يقول، الشافعي ماذا يقول، أحمد ماذا يقول. سهلة. بكل حال هذه ما زلنا مع المبتدأ إلى الآن، ماشي بعده. وأكثر العادة للمعتادة واستظهرت إن زاد بالثلاثة. وأكثر العادة للمعتادة، المعتادة هذه هذه لها عادة محددة بأيام، تعتد 5 أيام، تحيض 5 أيام، 6 أيام، 7، 8، 10، 15 يوما، 17 يوما، ماشي 17 يوما، لا 16، 15.5، 15، ما يمكن أن تزيد. لكن بكل حال لها أيام معينة كل شهر تأتي على نفس الوتيرة، 5 أيام كل شهر، 6 أيام كل شهر، هذه معتادة. المعتادة هذه لا نقول لها تبقين 15 يوما، لا، إنما نقول لها تبقين 5 أيام، اليوم السادس نزل معها دم، ماذا تصنع؟ تغتسل وتصلي. هذا الدم دم استحاض، واضح؟ معتادة تعتد ب5 أيام، اليوم السادس خلاص هذا اليوم تغتسل وتصلي لأنها معتادة، ما تبقى 15 يوما. هذا القول هو قول الجمهور. طيب لو كانت هذه المعتادة أحيانا ينقطع عنها الدم في 3 أيام وأحيانا 4، لكن لم يحصل لها قط أن زاد عن 5 أيام، أي ذلك نختار؟ أقله ولا أكثره؟ نختار 3 أيام مثلا ولا 5؟ نختار الأكثر، ذلك قالوا أكثر العادة للمعتادة، فنختار تلك 5 أيام، بعدها نقول لها تصلين، تغتسلين وتصلين، لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش، الحديث الذي ذكرناه آنفا، تمتنعين عن الصلاة كم؟ قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وكذلك في حديث عائشة أن أم حبيبة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قالت عائشة فرأيت مركنها ملآن دما، قال عليه الصلاة والسلام أمكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيه، يعني بعد ذلك ماذا تصنعين؟ قال ثم اغتسلي وصلي. إذن تغتسل وتصلي. فلذلك كان قول جماهير أهل العلم أن المرأة المعتادة تأخذ بأكثر أيام العادة. لم يخالف في هذا إلا المالكية. المالكية جاءوا بقول وهو مسألة الاستظهار هذه، وهي هذه من الفروع الضعيفة في المذهب، هذه من الفروع الضعيفة في المذهب، ولذلك كثير من المحققين في المذهب المالكي ردوها، قالوا أن هذه ضعيفة من ناحية الرواية. ليش يا إخوان؟ لأنه الآن عندنا هنا عندنا نص في الباب واضح، حيضي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيه. فالآن حين ندفع هذا بارك الله فيكم، ما ندفعه بركلة بهلوانية ولا والله هذا ما عجبني، لا، أنا عندي نص في الباب والفروع التي جاءت لم تقوى لا من ناحية القياس ولا من ناحية الاستدلال بالآثار والأحاديث على رده، فكأن الأمر هنا استحسان. الاستظهار هذا راجع إلى إيش؟ قالوا تستظهر بثلاثة أيام، يعني تأخذ أكثر عادتها، قلنا هي هذه تعتد بكم؟ خمسة أيام. فإيش تصنع؟ تبقى تلك الخمسة أيام وتزيد عليها ثلاثا، فإن لم ينقطع الدم بعد الثلاثة أيام هذه تعتبر نفسها أنها مستحيضة وليست حائضة. هذه زيادة ثلاثة أيام ضعيفة لأن الحديث يردها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لها أمكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، فلم يقل لها زيدي يوما أو يومين أو ثلاثة أيام أو شيء. المالكية طبعا حتى لا يقول لي واحد كالعادة، ليس معنى أن هذا القول مرجوح يعني هذا خلاص نجعله في سوق بيع الخردة، هذا قول مرجوح إيه نعم بالنسبة لنا، لكنه قول ولبعض أهل العلم. فبكل حال حتى إن أردت أن ترد فلا يرد أمثالنا من الأنصاف والأرباع والأثلاث والأخماس. بكل حال هم تنازعهم أصلان، عندهم أصل أن الحائضة يحرم عليها الصلاة، فهمت؟ الحائض يحرم عليها الصلاة لا يجوز لها أن تصلي. والأصل الثاني إذا طهرت يجب عليها الصلاة، قال لك أنا أغلب جانب التحريم، لأنه في الغالب إذا تعارض المنع والوجوب يغلب جانب المنع، هذه ليست قاعدة مضطردة إنما في الغالب حكم أغلبها. فقالوا نحن نجعل تلك الأيام هذه أنها كأنها أيام مشكوك فيها، هي طاهرة؟ هذا تابع دم الحيض ولا دم هذا دم صحة ولا دم علة؟ ما أدري أنا. فإذا أغلب جانب الحظر، لا أمرها أن تصلي. فإذا فاتت ثلاثة أيام قال لك خلاص. وحتى على هذا يبقى مسألة هذه، ليش ثلاثة؟ ليش ما يكونوا أربعة مثلا ولا اثنين؟ فهمت؟ في التحكم. فلذلك قلنا هو فرع ضعيف. هذه مسألة الاستظهار في المذهب، هذه كما قلنا جماهير أهل العلم على خلافها، بل جماهير أهل العلم على أن المعتادة تعتد بأكثر الحيض ثم تصلي وتصوم. بعدين نعم. ما لم تجاوز حده واستكثري لحامل بعد ثلاث أشهر. واحدة تعتد بخمسة عشر يوم، هل يفتيها المالكي فيقول لها تستظهرين بثلاثة أيام؟ إذن لبطل الأصل الذي أصلناه، لأصبحت ممكن أن تصل إلى ثمانية عشر يوما. قالوا لا، ما لم يجاوز حده. إذا تجاوز الحد لا، يعني ممكن تكون ثلاثة عشر يوما هي تحيض، فإذا أرادت أن تستظهر يقول لها المالكي تستظهرين بيومين، ليش؟ حتى لا تخرج عن أكثر الحج. عادتها 13 يوما يقولها تستظهرين بيومي، عادتها 14 يوما تستظهرين بيوم، عادتها 12 يوما تستظهر بثلاثة أيام. واضح؟ فالاستظهار يكون ما لم يجاوز أكثر الحج. ثم قال نفس البيت لحامل بعد ثلاثة أشهر. هذه مسألة الآن تدخلنا في مسألة الحامل هل تحيض أو لا، وهذه تحدثنا فيه. لذلك الظاهر نحن الآن وصلنا ساعة في الوقت، ظهر نتوقف هنا لكن نزيد قليل بيان في ما سبق، لا ندخل في مسألة الحمل. عندنا يا إخوان الآن قلنا مبتدأة ومعتادة. قد يأتي واحد فيقول لي ما سهل، أنا أقول لها إن كان هذا دم حيض، يعني في مسألة هذه خمسة أيام واليوم السادس جاء هذا، نقول لها سهلة جدا، إن كان هذا دم حيض فتمتنعين عن الصلاة وتمتنعين مما يمنعك منه الحيض، وإن كانت دم استحاضة خلاص. نقول له هي لا تميز، هذه ليست مميزة، هذه تعتد بالأيام بعادتها، لأن المميزة ليست مثلها هؤلاء. عندنا الآن كما ذكرنا لكم مبتدأة لا تعرف شيء، هذه أول ما بدأت. بعد ثلاث هذه تصير إيش؟ إما معتادة ولا مميزة، ما ندراك، ممكن تصير شيء آخر ليس بالضرورة، لكن على العموم المعتادة لا يمكن أن تكون أقل من، لا يمكن أن تكون اعتادت قبل ثلاث حيضات. المميزة هذه من يمكنها أن تميز إيش؟ الدم؟ لا، هي التي تميز الطهر، يعني تعرف أنها طهرت بعلامات الطهر. علامات الطهر علامتان، واحدة إجماعية والثانية مختلف فيها، فأما الإجماعية فالقصة البيضاء. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها يبعث لها النساء بالقطن والقماش والكتان وشيء من الكرسي فيه الصفرة والكدرة وما إلى ذلك، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء هي ماء أبيض لزج يشبه المني، وقيل يشبه الجير، ينزل إثر الحيض، فإذا رأت المرأة ذلك فقد طهرت. هذه الذي تميزه، تميز القصة البيضاء، هذه تعتد بالقصة لا تعتد بشيء آخر، هذه لا تحسب لها بأيام ولا بشيء، تنتظر أن ترى القصة البيضاء، فإذا رأت القصة البيضاء خرجت من الحيض، وجب عليها إيش؟ الغسل. وكما قلنا الغسل من موجباته ماذا؟ الحيض. نحن قلنا هكذا، قلنا نحن يوما من الدهر مثلا أنه من موجبات الغسل الحيض انقطاع الحيض. الله يبارك فيكم، لا تنسوا هذا قط، انقطاع الحيض خطأ، لا تقل الحيض، الحيض لا يجب الغسل، إنما انقطاعه يجب الغسل. انقطاعه الآن هذا دقيق معروف، الآن نزلت القصة البيضاء إذن وجب عليه الغسل في تلك اللحظة، هذه إذن مميزة. والدم نفسه دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة، له علامات يعرف بها. دم الحيض أسود ليس أحمر كدم الاستحاضة، إنما هو أسود داكن جدا، ثم يفتح لونه ويبهت فيصير إلى الكدرة ثم الصفرة، يصير في اللون البني ويبهت شيئا فشيئا حتى يصير إلى الصفر. كذلك هذا الدم لا يتجلط، ليس مثل الدم الآخر، الدم الأحمر يتجلط مباشرة، هذا لأنه دم فساد ليس دما كالدم الآخر الذي هو دم الجراح. كذلك الرائحة، هذا رائحته كريهة جدا، والدم الآخر رائحته ليست كريهة، أما هذا الدم فرائحته كريهة لأنه كما ذكرنا دم علة، دم فساد. فهذه من العلامات التي يمكن أن يميز بها الدم عن بعضه. العلامة الثانية من علامات الطهر الجفوف، أن تدخل المرأة الخرقة أو القطنة البيضاء فتخرج جافة ليس فيها أثر الدم، هذا مختلف فيه، هذا اختلف فيه أهل العلم، منهم من يرى أنه يثبت به الطهر ومنهم من لا يرى أنه يثبت به الطهر. الجمهور على أن هذا من علامات الطهر أيضا، أن تدخل خرقة فتخرج بيضاء ليس فيها شيء، هذا يعني جف الدم، يجب عليها الغسل. المحتارة هذه نرجئها نحن، لأنه هذه الآن سنقلب كل هذه الوجوه فتقول لك لا أدري، فهي محتارة وتحير معها غيرها. فهي لا ترى العلامات ولا تميز، وعادتها غير منتظمة، فمن حيث قلبتها تجدها مشكلة، لكن الغالب أنه أغلب النساء ذوات عادة، أغلبهن ذوات عادة، تكون العادة منتظمة، والتي عادتها غير منتظمة الآن بعض الأطباء يعدون ذلك نفسه مرضا، أقول لك هي هذه الهرمونات ليست سليمة. وعلى العموم نحن ما لهذا نقصد وما يهمنا، نحن في النهاية المهم واقع الأمر ما هو، ما يعنينا السبب، نحن يعنينا واقع الأمر الآن، لأنه هو الذي سنبني عليه نحن الحكم لا ما الذي سبب لها. فلذلك كان وصف الفقهاء لحالات النساء من حيث الواقع. خلص انتهي، ننتهي هنا. نسأل الله رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعدادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أخونا يقول بما يحدد العلماء أقل وأكثر الحيض؟ والله ما أفهم هذا السؤال، بما يحدد العلماء أقل وأكثر الحيض؟ يعني بالمشاهدة والنظر واستقراء واقع النساء. أرجو أن لا تكون تسأل عن دليل يعني، وفقط يعني خجلت أن تسأل عنه، بالنظر الاستقراء، استقراء حال نساء البلد. لذلك بعض أهل العلم ذهب إلى أن خلاف الفقهاء هنا ليس خلافا فقهيا أصلا، بل هو لك أن تقول خلاف جغرافي، خلاف كما شئت، يعني عادات الإسكندنافيين الآن ليست مثل عادات سكان أستراليا، وليست مثل عادات سكان الذين يسكنون على خط الاستواء، وليست مثل عادات نساء الجزيرة، وهكذا. فهمتم؟ ألا يمكن التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالنظر إليه؟ ما ذكرنا الآن هذا سبق ذكرنا اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. على ماذا اعتمد الفقهاء لتحديد مدة أكثر الحيض وأقل الطهر؟ والله بدأت أشعر بالإحباط الآن. طيب ما ليش كنت أتحدث أنا؟ الله يهديكم. قلنا هذا الباب باب نظر، الله يهديكم، باب واقع وقائع. إيش لو قال لك مثلا، ما أدري أنا، ما فهم، تعرفون ما تفهمون ما معنى أمور واقعية؟ عدد سكان تونس مثلا حسب ما يقولون ما 12 مليون، ماشي جيد، ما الدليل على هذا؟ حسبوهم واحدا واحدا؟ أحلتني على غير ملي. بكل حال المهم أمر واقعي، لا تطلب أكثر من هذا. بعض إخوان يعني مدام هو في درس فقه يعني لابد أن يكون كل شيء قال الله قال رسوله. لو قلت له السماء فوق الأرض يريد دليل. من أين أتيك أنا؟ هذه أمور واقعية، قلنا فيه أمور واقعية، وكما قلنا لكم مرارا وتكرارا وأعدنا وكررنا، الفقه أمور واقعية ثم أحكام شرعية، ما هو خلط هذا فوق هذا. الآن هذه الصلاة باطلة، كيف تحكم هذه الصلاة باطلة؟ بالحكم الشرعي؟ لا، بالأمر الواقعي أولا، لابد أن تنظر إلى هذه الصلاة. نقول هذه الصلاة باطلة لماذا؟ لأنها نعم، لو كان دم الحيض مثلا دنا 17 يوما وكان أسود ذاك، نعم، فوصفه وصف دم حيض لكن تجاوز أكثر الحيض. هذا وصف دم الحيض، هذا ليس ضابطا. نحن ذكرنا أنه يمكن أن يعرف بهذا لكنه ليس هذا الضابط. الضابط ما ذكرناه في الأصول الأخرى، علامات فقط. ما يمكن أن يخرج دم أيضا وهو أسود وله رائحة كريهة ولكنه هذا دم فساد، يكون مختلطا بقيح أو بشيء فيكون له رائحة كريهة كبعض الجروح أحيانا تنتن، فاهم؟ فليس ذلك الضابط. الضابط كما قلنا هو أكثر، لأن ذلك مبني على الاستقراء، استقراء حال نساء البلد كالنفساء أيضا 40 يوما، هذا غالب النساء على هذا الحال، سيأتي معنا بعدين. هذه أمور عادية بارك الله فيكم. يعني أنا ظننت أني أكثرت وأطلت في البداية، بقيت أردد عليكم الحكم العادي وأكرر وأرجعكم لما ذكرناه مرارا وتكرارا، فإذا القوم نفس القصة. ماشي، لم أفهم الفرق بين المعتادة والمميزة. المعتادة هي التي لها أيام معلومة، كل شهر تأتيها عادتها 5 أيام مثلا، كل شهر تأتيها عادتها 6 أيام فقط. المميزة ليست لها أيام معدودة، قد تأتيها 3، قد تأتيها 5، قد تأتيها 8، وقد تأتيها 2، لكن في كل مرة هي تعرف الطهرة بماذا؟ بالقصة، بالقصة البيضاء أو بالجفوف. المهم أنها تميز أن الحيضة قد انتهى وأن الطهرة قد أقبل، كفرق بين هذه وهذه. الأخرى قد يستمر معها الدم ونقول لها أنت الآن مستحاضة وانتهت حيضتك المعتادة، هذه لا. فهذا فرق ما بينهما. رجل جامع زوجته بعد طهر ثم طلقها 3 طلقات متباعدة دون أن يراعي العدة، فما حكم هذا الطلاق؟ وأنا وش دخلي أنا أتحدث عن الحيض يا مولانا الآن؟ الله يهديك. ثم الطلاق بالمراسلة، هذا ما أدريها أخوان. مسائل الطلاق هذه ما هي مسائل تسأل عنها أول من يعترضك الله يهديك. لأين من مر في الشارع فسلم عليك، والله يا شيخ أنا قلت لامرأتي 3 مرات كذا وكذا، ماذا أصنع؟ أقول له أنت تعرفني أصلا؟ قال لي لا والله، لكن يعني على سيما الصالحين إن شاء الله. ما يصلح يا أخوان هذا. أنت تأثم بمجرد سؤالك لمن، ما أدري أنا، الله تبارك وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر هذا ما هو مكتوب عليه أهل الذكر من هنا هكذا، ما لابد أن تتوسم أنه من أهل الذكر. ثم بعدين مسائل الطلاق يحتاج فيها أن يجلس لها و يعني رجل يريد أن يرجع لامرأته فينكحها ويستمتع بها ثم نحن نشوى على ذلك بالنار. والله ما أفهم أنا كيف. والواحد يقول كان مستعجل يكلمك في الهاتف أنا مستعجل فتوى في الطلاق. طيب أنا أبيع بطاطا يعني. الله المستعان. امرأة عادتها 8 أيام ثم بعد الزواج وضعت آلة منع الحمل فطالت مدة الحيض ماذا تفعل؟ بالنسبة للمرأة المعتادة فيما لو تغيرت عادتها، هذا في كلام أيضا، يعني مثلا هي تعتاد بخمسة أيام كما ذكر الشهر هذا جاءها 6 أيام الدم، نحن ماذا حكمنا عليها؟ هذه قلنا لها تغتسل في اليوم السادس وتصلي. طيب الشهر اللي بعده جاءت 6، ماذا نصنع؟ تغتسل وتصلي. في الثالث جاءت 6، على حسب. البعض يرى أنه هذه انتقلت عادتها بالثلاث كما ذكر، يقول لك انتقلت عادتها، والبعض يقول لك لا تلزم العادة الأولى، فهمت؟ لكن الأقوى من ناحية النظر نحن كيف حكمنا لهذه أنها معتادة؟ لما كانت مبتدأة 3 مرات حكمنا أن هذه عادتها 5، فمن باب أولى أن نحكم لهذه أيضا ونقول هذه أيضا انتقلت عادتها هذا الأشبه. فإذا انتقلت عادتها بعد 3 وبقيت على هذا الحال، كانت 8 أصبحت 11 يوما مثلا، نقول تنتقل عادتها وتصير عادتها 11 يوم. واضح؟ بارك الله فيكم، بارك الله فيك وجماعنا في جنته، اللهم آمين. العدة 3 قروء، فما القرء؟ هل هو طهر أم حيض؟ هل تعلم يا أخي أن هذا فيه مجلدات يعني قرء طهر حيض؟ على العموم القرء مشترك لفظي، هذا هو الصواب في المسألة، القرء مشترك لفظي، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. والذين استدلوا على أن القرء هو الحيض استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك، والذين استدلوا على أن القرء هو الطهر استدلوا على ذلك بقول الشاعر، حتى يقول لي واحد شوف واحد يستدل بقول النبي واحد يستدل بقول الشعر، ما المسألة لغوية يا مولانا الله يهديك، فهمتم؟ مسألة لغوية أصلا، فهو الاستدلال هنا ليس أصلا حتى من باب أن هذا حكم شرعي، إنما لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عربيا. قول الراجز لما ضاع فيها من قروء نسائك، والقروء التي تضيع هي الأطهار للحيضات، والصواب إن شاء الله أن القرء الذي يجمع على قروء، القرء الذي يجمع على قروء هو الطهر، والقرء الذي يجمع على أقراء هو الحيض، بهذا ينفصل الإشكال. فالقروء في الآية أطهار لا حيضات، والمسألة مسألة خلاف طويل عريض يعني ما تطمع، ولم نأتي بشيء يعني، مجرد تصويت هذا يعني، صوتنا نحن الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ما زدنا شيء. وكيف جعلنا 3 قروء مساوية لثلاثة أطهار مع 3 حيضات ولم نجعله 3 أطهار مع حيضتين أو العكس؟ ما فهمت كيف نجعله 3 أطهار مع حيضتين أو العكس؟ قلنا هي طهر، فهمت فهمت، لا فهمت خلاص، لا تشرح لي الآن. يعني إن كانت قروء، القروء هي أطهار، يعني الحسبة نجمع كم؟ أقل الطهر 3 مرات، فهمت؟ على العموم مدام هو سؤال سؤالك، الأصل نتشدد معك قليلا ونقول كان ينبغي عليك أن تتنبه لأنه هذه ليست مسألتنا، أنا ما يعنيني هو ماذا اختار طهر ولا حيض، أنا يعنيني المهم أنه ضبط الأصل، هو اختار أنها أطهار، فهمت؟ لو اختار أنها حيضات ما أخالفه أنا، المهم أنه يرجع إلى الأصلين الذين ذكرناهما، وهما أقل الطهر وأقل الحيض، فهمت؟ هذا الذي يعنين، فلا تجعلوا المسائل تتداخل أمامكم، بارك الله فيكم، كل مسألة مربوطة ب... فبكل حال ثلاث قرو ثلاث أطهار، لابد أن نحسب ماذا؟ ثلاثة مرات أقل، أولا أقل طهر، ثم كم سيكون معها من حيضة؟ اثنين اللي في الوسط، والأخرى على القول الثاني، يعني على قول أنها حيضات، سنجمع ماذا؟ ثلاثة، ثلاث حيضات، واللي يتخللها كم؟ طهران من أقله كما ذكر، فهي هذا. لا، نحن قلنا ثلاث، معنى ثلاثة مع ثلاثة. كيف ثلاثة مع ثلاثة؟ قلنا ثلاثة أطهار مع ثلاثة حيضات. لا ما تكون ثلاث طهار مع ثلاث حيضات، هي واحدة منهم، ثلاثة هذه ولا الثلاثة هذه، إما ثلاث أطهار سيتخلل ما بينهما حيضتان. أن المجموع خمس وليس ست على الحالتين، المجموع خمس بالأقل، خمس في الأقل، إما أن يكون ثلاثة أطهار من أقله مع اثنين من أقل الحيض، وإلا العكس. نعم هذا هو، نحن قلنا ثلاثة وثلاثة، لا هذا خطأ. أحسنت. عندما تكون امرأة لا يأتيها الحيض، ليش تتحدثون؟ أنا ما أفهم، يعني أول فرصة تتحدثوا ولا إيش؟ أنتم متعودون بالتشويش في المدارس؟ أن ما أن ينتهي الدرس مثلا بين الدرس والأسئلة حديث، ليش يعني كنتم محبوسين؟ ممكن أنت أي واحد يريد أن راح يعمل جولة، ممكن يا أخوان يصبروا، والله يهديكم، لحظة أنك في عبادة، الله يبارك فيك، لابد أن تستحضر هذا، أنت لست في مدرسة الآن ومدرس يعطيك أعداد في نهاية السنة لتصير بها بعد ذلك دكتورا كبيرا تأخذ راتبا، فالآن تطلب الجنة في الأصل، وينبغي أن يجللك الإخلاص لله رب العالمين، ولا يكون لك دافع إلا أن تمر على الصراط. تشوش يعني. عندما تكون امرأة لا يأتيها الحيض لمدة ثلاثة أشهر، ماذا يكون لها، ماذا يكون لها تفعل ولم يكن عندها شيء؟ ما فهمت. المهم لم يأتيها الحيض لمدة ثلاث أشهر، هل تذكرون ما هو الأصل الذي سنأخذه هنا؟ أحسنت، سنقول لها لا يوجد إشكال، لأن أكثر الطهر ليس له حد، فما في إشكال، ممكن أن تبقى ثلاث أشهر لا يأتيها الحيض، فهي تصلي ما دامت لم ترى الدم. السلام عليكم ورحمة الله، امرأة، عليكم السلام ورحمة الله، امرأة تعتاد بسبعة أيام، لكن في ثلاث أشهر الأخيرة ينقطع الدم بعد سبعة أيام كالمعتاد لمدة قدرها ثلاثة أيام، ثم ينزل مرة أخرى لمدة يومين أو ثلاثة، هل هذا الدم يعتبر دم استحاضة، مع العلم أنه إلا هو نفس الصفات دم الحيض، بارك الله فيك. ثم هذه اللي في النجمة رأت القصة البيضاء، ماذا هذه ملحق ولا أضيفها أنا؟ وين يعني رأت القصة البيضاء وبعد ذلك قدرها ثلاثة أيام؟ بكل حال هذا السؤال لن نجيب عليه لأنه سيأتي معنا، يعني عندنا مسألة التلفيق ومسألة التي يعاودها الدم، لو عاودها الدم مرة بعد مرة هذه فيها كلام أيضا، سيأتي في النظم نفسه، فلا نستبق الأحداث. أرجو منكم الإخوان ناش وين هي الآن لم يبقى خمس دقائق ماشي ماشي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وفيكم بارك الله الإفرازات ذات اللون الفاتح التي تظهر غالبا قبل السيلان الطبيعي الحيض قبل يومين أو ثلاثة هل تعتبر بداية حيض أم لا؟ لا الإفرازات التي تخرج من الفرج هذه لا تعتبر حيضا لما المعتبر هو الدم ليس الإفرازات كذلك اليوم الأخير من الحيض في غالب الأحيان بعد الاغتسال قد تظهر قدرة ما حكم ذلك بارك الله فيكم إذا كانت المرأة معتادة هل يمكن أن يشكل عليها هذا اليوم الأخير من الحيض في غالب الأحيان بعد الاغتسال تظهر قدرة ما حكم ذلك هل يمكن إذا كانت هذه المرأة معتادة أن يشكل عليها ليش لأننا قلنا أنه هي استبقى عادتها ثم تغتسل ما عندها إشكال واضح؟ إذن هذا الإشكال يقع لمن؟ المميزة سترون يا أخوان أن أكثر المشاكل التي معنا في هذه المميزة والمحتارة أو أحيانا للمبتدئة أما ذات العادة هذه ما فيها إشكال ولذلك غالب الأحاديث التي جاءت في المعتاد أما الباقي فهذه هي التي فيها إشكالات فالآن لو كانت هي مميزة رأت القصة البيضاء ثم بعد ذلك رأت شيئا نقول لها تعملين بحديث عائشة هنا ما فيه إشكال رأيت القصة البيضاء طهرتي ذلك قالت عائشة وأصلا مسألة الكدرة والصفرة هذه فيها خلاف فيها خلاف سنتعرض له أيضا هل هي حيض أو لا ولكن على العموم كانت عائشة تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء فإن لم ترى القصة البيضاء وكانت تعتد بالجفوف الآن كانت يعني تميز طهرها بالجفوف فجفت ثم بعد أن اغتسلت ظهرت هذه الكدرة نقول إن كانت هذه الكدرة سنستأنس الآن بالصفات إن كانت هذه الكدرة تحمل صفات دم الحيض الذي يشبه ما تكلمت فيه أنت قبل قليل فنلحقها بالحيض إن كانت ليست تشبه الحيض فنقول هذه استحاض طيب لو جاء الفقيه يعمل الآن ذهنه فيقول هذا أشبه بأن يكون حيضا أو استحاضة نقول له ليس عليك هذا أنتم معي الآن ولا تهتم نحن نتكلم في صنف معين التي هي من المميزة والتي تعتد بالجفوف لا بالقصة البيضاء تعتد بالجفوف فجفت واغتسلت ثم بعد ذلك رأت كدرة ليش نقول ليس عليك ذلك لأنه كان هذا الفقيه مثلا مالكيا ماذا سيقول لها استظهار ايش ايش أصدق الاستظهار نعم كيف تزيد ثلاثة أيام الله يهديك كيف تزيد ثلاثة أيام تزيد ثلاثة أيام هل تزيد ثلاثة أيام هكذا لو تزيد ثلاثة أيام هذه قلنا متى إذا لم ينقطع الدم لم ينقطع الدم فهي تستظهر بثلاث أيام ما يذي قطع عنها ورأت طهرا واغتسل ثم قل لها تستظهري؟ تستظهر بيش؟ هذه ممكن تستأنف الحيض؟ أقل الطهر 15 يوم. رأيت كيف حكمنا أقل الطهر؟ ممكن يقول لي هذه استأنفت حيضها الآن، لكن سنرى أن هذه القصة مثلا قد ترد فين؟ في النفاس، لأن الحيض يدخل على النفاس، ليس الحيض على الحيض، أما الحيض على النفاس قد يدخل. فتأتينا المسألة المشكلة في هي ما زالت في الأربعين ورأت الجفوف مثلا ثم جاء الدم، أقول لها هذه استأنفت حيض ولا لم تستأنف الحيض؟ ليس مثل هنا، هنا هذا حيض يعني هذه طهرت فخلص. هذا ما يمكن أن يكون، يعني هذه إما أن تكون إيش، إما أن تكون لم ترى طهرا أخطأت في أنها طهرت، أو أن يكون هذا استحاضة، ممكن يكون شيء آخر. لا، لأنه لا يمكن أن تكون طهرت وهو حيض. فهمتم؟ جيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة طهرت من الحيض وعليها الاغتسال للطهارة والصلاة، وهي مصابة ببرد تخاف الاغتسال بالماء خوف زيادة المرض، فهل تتيمم حتى تبرأ؟ تتيمم الغسل وتتيمم للصلاة، جزاكم الله خيرا. من يفتينا؟ امرأة طهرت من الحيض وعليها الاغتسال للطهارة والصلاة، وهي مصابة ببرد تخاف الاغتسال بالماء خوف زيادة المرض، فهل تتيمم حتى تبرأ؟ تتيمم للغسل وتتيمم للصلاة. يعني على ذمتك. لا أنا ما عندي علاقة. أنا أنت نحن قلنا أن من جاز له التيمم المريض له ثلاثة أحوال. السؤال ليس مشكلة، الله يبارك فيك. هي تسأل هل يجوز لها، يعني خلاصة السؤال إيش هي؟ خاف زيادة المرض، هل يجوز له التيمم أو لا؟ قلنا أن هذا جائز، وهي ثلاثة أحوال في التيمم مبيحة للتيمم، اللي هي نعم. زي ثلاث أحوال هي إما المرض نفسه أو خوف زيادة المرض أو تأخر البول. جاي. فإن كانت من هذه هي جزء لها أن تتيمم. نعم. نعم. هذا أيضا أجبنا عنه وتكلمنا نحن في هذا مرات ومرات. لا تنسوا هذا، الله يهديكم. قلنا نحن إذا تيممت هل التيمم رافع للجنابة؟ هي تستبيح به العبادة فقط، فإذا برئت توجه لها خطاب الشارع باغتسلي، لم يرتفع هذا عنه. فهمت؟ بالنسبة للتي لا تميز الطهرة بما تعلم طهرها، هي من؟ معتادة خلاص حكمت. على حسب هي من هي، إن كانت معتادة فقلنا هذه لا تحتاج لتمييز للطهر، إن كانت هي مميزة فستميز بأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء أو بالجفوف. إن كانت مبتدئة ماذا تصنع؟ تنظر للدم فتبقى معه حتى تصل 15 يوما. واضح؟ ما فيه إشكال. إذن التمييز يقع بأحد أمرين هو الذي عليه الجمهور، إما بالقصة البيضاء، ترى القصة البيضاء، أو بالجفوف. هل الصفرة التي لا رائحة فيها كرائحة دم الحيض من الحيض؟ قلنا هذا محل خلاف، الصفرة والكدرة سنأتيه، لأن فيه حديثين متعارضان، وليس حديثين بل هما أثران في الحقيقة، أو حديثان على حسب، سنأتي. ها؟ المرأة الآيسة من المحيض بما تعتد في الطلاق، بما جاء في نص الآية بالأشهر، والأشهر هي القمرية. كل الأشهر المقصودة في الشرع قلنا هي، اسمعوا سؤال، قلت لكم كل الأشهر المقصودة في الشرع ما هي؟ الأشهر القمرية، عدا أمور يحكم فيها بالسنة الشمسية مثل أحكى قليلة جدا، يعني مثل الذي لا، مثلا يقول مثل الذي لا ينتشر ذكره، فأرادت امرأته أن تخالعه يصبر عليه القاضي عاما، هذا العام لابد أن يكون شمسيا لأنه لابد أن تمر عليه الفصول الأربعة، فهذا يعتد بالسنة الشمسية لا بالسنة القمرية، وإلا فالباقي خطاب الشرح كلهم توجه القمري. جيد، نسأل الله رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.